حقك لازم ينعرف مع الباطل منك طرف شعنا أغلى من الشرف معذورة جرحك قد الكرامي عالظلم لا ما بتنامي حقك يا أغلى إنساني معذورة أنا بدياكي بحياتي بترجاكي حدك أنا حاسس إني إنسان قلبي تركني صوبك عايش على كل شي شفته حسيته قبلك صاير برسم النسيان أنا بدي إياكي أنا بترجاكي حدك أنا حاسس إني إنسان قلبي تركني صوبك عايش على دقة قلبك كل شي شفته حسيت قبلك صاير برسم النسيان شكلنا حبينا بعض ونحنا عم نحارب بعض اختفي انا عن وجه الارض قبل ما واجه عيونك يا حياتي انتي على حق مش بس حكاية قلب وده القصة ضمير ومبدأ على وعدي لا بخون إني إنسان قلبي تركني صوبك عايش على دقة قلبك كل شي شفته حسيته قبلك صاير برسم النسيان